بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: يا شيخنا، عمة البلوى بالأجهزة النقالة التي زودت بآلة التصوير، نعم، وكثر التصوير في الحرمين، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أنصح أهل هذه الهواتف أن يتقوا الله في المسلمين، وأن يقتصروا في التصوير على ما اضطروا إليه من صور الجواز والبطاقة. أما التوسع في ذوات الأرواح فهو محرم، والأحاديث في ذلك تعلمونها، وارجعوا في حكم التصوير إلى كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والذي ندين الله به أن ما خرج عن الصور الضرورية فهو محرم إذا كان من ذوات الأرواح وصاحبه مستحق للعنة. نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. وبالمناسبة فإني لا أسمح أن يصورنا أحد ونحن في الدرس من أهل هذه الكاميرات، ولا أبيحهم ولا أحلهم ولا أسامحهم. نعم.